إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال رحمه الله: فصل في العقيقة. العقيقة هي ما يذبح عند حلق شعر المولود، ما يذبح عند حلق شعر المولود، تمام؟ وهي سنة مؤكدة كذلك. لذلك قال الشيخ: يندب لمن ولد له ولد، والمراد بالولد ما يشمل الذكر والإيه؟ والأنثى، فإن الفقهاء يطلقون الولد ويردون به الأنثى والذكر، لكن إذا أرادوا خصوص الذكر يقولون إيه؟ ابن، والأنثى بنت. قال: يندب لمن ولد له ولد أن يحلق رأسه يوم السابع، أي يوم السابع من ولادته، ويحسب يوم الولادة من هذه السبعة. طب ماذا لو ولد ليلا؟ هل تحسب هذه الليلة؟ يحسب اليوم الذي يليها؟ يحسب اليوم الذي يليها. واضح؟ يبقى ولد في أي جزء من النهار يحسب هذا اليوم، وبعده ستة أيام في اليوم السادس يحلق شعره، تمام؟ طب لو ولد ليلا لا تحسب الليلة، لكن يحسب من أول اليوم الذي يليه. واضح؟ نعم. قال: يندب لمن ولد له ولد أن يحلق رأسه يوم السابع، ويتصدق، يعني ويندب أن يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة. ويندب حينئذ يا مولانا الشيخ أن يسمى، يعني يندب حين حلق شعر رأسه أن يسمى، ويسميه من تلزمه نفقته من الأب، من أب أو جد. طب إذا سماه غيرهم لا يعتد بهذه التسمية، العبرة بتسمية من تلزمه نفقته. ويندب أن يختار له أحسن الأسماء كما سيأتي، أن يسميه بعبد الله أو عبد الرحمن أو محمد. ويندب كذلك أن يسميه، أن يكنيه، ويحرم أن يكنيه بأبي القاسم، تمام؟ المذهب عندنا حرمة التكنية بأبي القاسم ولو بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان المكنى اسمه محمدا أو لا، خلافا لأبي القاسم الرافعي وخلافا للإمام النووي، تمام؟ ويكره أن يسمى، يكره أو يحرم أن يسمى بعبد النبي أو بعبد الرسول. أعمل إيه بقى؟ تمام؟ يندب أو يحرم، يعني خلاف بين الرمل والأبد حجر. وكذلك يكره أن يسمى باسم فيه تزكية، أن يسمى مثلا تقي الدين وصفي الدين وصدر الشريعة وتاج الشريعة و... تمام؟ كل هذا فيه تزكية، تزكية النفس، فيكره التسمية بها. ولي فيه بحث، يعني أنا لا أطلق الكراهة مطلقا، يعني بعض الدول الآن وبعض المجتمعات مسلمة الآن شاع فيها الأسماء الكافرة، وشاع فيها الأسماء النصرانية، وشاع فيها الأسماء غير الإسلامية عامة، يعني التي لا تدل على هوية إسلامية. ويتجه والله أعلم في هذه الأزمان ندب التسمية بهذه الأسماء التي ترجع الناس إلى بعض دينهم، أو على أقل تذكرهم بهوياتهم الإسلامية. يعني مثلا لو أصار في المسلمين من يسمى جون ومايكل وفرناندو وكلام كده غريب، يعني ها؟ قرقس قرقس قرقيس أي عبد الله بن قرقيس ده معروف. عارفه طبعا يا شيخ، ها؟ ده من كبار علماء الدعوة الوهابية، اسمه عبد الله بن قرقيس. ها؟ أيوة صح، من مرد عليهم الدعوة، صحيح، استغفر الله. المهم يعني شاعت، معلش، شاع في الآن تسمية بإيه؟ بأسماء لا تعبر عن الهوية الإسلامية، يعني خاصة في البلاد التي أصلها ليست عربا، ماليزيا وأندونيسيا وروسيا والحتت دي كلها، يعني قد يسمون بأسماء غير عربية. الآن صارت الأسماء العربية علم على الإيه؟ علما على الهوية الإسلامية، صح؟ وغلب الآن التسمية بصفيناز وشاهيناز والحاجات دي كلها. فالأولى أن يسمى باسم يعبر عن الهوية، كتقي الدين وصفي الدين وعبد الرحمن وعبد الله والحاجات دي كلها، الحاجات الجميلة دي، تمام؟ ولا مانع منه إن شاء الله ولا كراهة، بل يندب بإذن الله. طيب، قال: ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة. قلنا: ويسمى كذلك في اليوم السابع، فإن أخرت تسمية أو قدمها على اليوم السابع لا بأس، تمام؟ قال: وأن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في اليسرى، يعني ويسن إذا ولد في إذا ولد مطلقا بقى في اليوم السابع أو قبله، أن يؤذن في إيه؟ في الأذن اليمنى، وأن يقام في الأذن اليسرى، ولو كان المؤذن والمقيم امرأة. وهذا يستثنى من إيه؟ من كراهة الأذان للمرأة. مش إحنا قلنا الأذان يكره للمرأة أو يحرم، وأحسن أحوالها أنه يباح، تمام؟ إذا لم يسمعها ولم يحضرها أجنبي، متى يندب لها الأذان؟ في أذن الصبي. يبقى يندب للمرأة الأذان في أذن الإيه؟ في أذن الصبي. قال: ثم إن كان غلاما، ثم إن كان المولود هذا غلاما يعني ذكرا، ذبح عنه، يعني ذبح عنه من عليه نفقته، شاتان، وهذا هو أقل الكمال، تجزئان في الأضحية بكل الشروط التي قد تقدمت معنا في الأضحية، ألا تكون عرجاء، ولا تكون عمياء، ولا تكون مرضى مريضة، ولا تكون جرباء، كل الشروط التي تقدمت معنا. قال: وإن كانت جارية فشات. لكن يجزئ لتحصيل أصل السنة أن يذبح عن الغلام شاتا واحدة. واضح؟ نعم. ويجزئ السبع، يجزئ سبع بدنا، تمام، يجزئ وسبع بقرة، كل هذا مجزئ بإذن الله. ذبح شاة أجزأ وحصل أصل السنة، تمام. لكن أقل الكمال إيه؟ شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية. رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشاة وعن الحسين بشاة، تمام. وكيف نحن في المنزل بعضهم يعني يطبخون السمك والدجاج بالحقيقة وهم يقدرون على، لا تحصل به السنة أصلا. نعم، لا تحصل السنة به أصلا. طب إذا لم يذبح في اليوم السابع هل تفوت؟ لا تفوت بهذا، لكن المختار ألا تؤخر إلى البلوغ، ألا تؤخر العقيقة إلى الأيل بالطفاء. إن بلغ سنة للبالغ أن يعق عن نفسه، سنة للبالغ أن يعق عن نفسه، لا أن يعق عنه وليه بقى، خلاص أنه بلغ خرج عن نفقته. لماذا قست العقيقة الأضحية لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام. كثير ما يقول أن الأصل في العقيقة الذبح، ولا يشترط فيها الاشتراك في سبعة مثلا بقرة، لا يشترط، لكن إن حصل يجزى، يعني يجوز أن يعق عن سبعة أولاد منه ببدنة ويحصل له أصل السنة، تمام؟ وإن جاز له هذا. طب إذا ولدت بقى يعني يجوز، يعني ذبح شاة ولم يكمل اللحم بسبب كثرة الخطور يجوز أن يشتري أو أن يذبح أخرى. طيب إذا ولدت الزانية، امرأة زنت وحملت ثم وضعت، تعق عن ولدها ولا لا تعق؟ ولا يعق عنه جده؟ الذي ينسب إليه هي التي تعق عنه. طيب قال: وتطبخ بحلو، وتطبخ العقيقة بحلو، يوضع فيها العسل على اللحم، حلو، شيء حلو يعني، هذا تفاؤلا بحلاوة أخلاقه، لبن جسدي، تمام. لكن هل يكره طبخها بالحامض بالملح؟ لا يكره، خاصة إذا كانت تعافها بعض الناس، يعني بالفلفل بالحار جائز. قال: ولا يكسر العظم، تفاؤلا بأنه إيه؟ بأنه يعني لا يكسر عظم المولود، تمام، أو بسلامة أعضاء الولد يعني. وبعض الناس قالوا لا، يجوز له أن يكسر العظم، ولا ولا ولا خلافة ولا كراهة ولا حتى خلاف الأولى، لأن من قال يندب ألا يكسر العظم قال: فإن كسره فهو خلاف الأولى، عظم الأضحية يعني، عظم العقيقة. طب إن كسره قالوا خلاف الأولى. وبعض الناس يقول لا جائز، لما فيه من التفاؤل بكسر عظام المشركين. الكأكيد. قال: غير التفاؤل له يعني، كل هذا تفاؤلا أصلا، يعني كل هذا الطبخ بالحلم وعدم الكسر العظمي هذا تفاؤلا. قال: وأن يسميه يعني كذلك في اليوم السابع باسم حسن كمحمد وعبد الرحمن، لأنه أفضل الإيه؟ الأسماء. ويكره أن يسميه باسم قبيح، يعني يسميه مثلا زلطة، ولا يسميه جعران، يسميه شيطان، واد شيطان. وكذا يكره أن يسميه باسم يتشاءم بنفيه، وده شائم بسبب نفي. يعني مثلا سماه ناجح، لا سماه ناجح، اسمه ناجح مثلا. لأنه إذا نفي فهذا يتشائم بنفيه، ناجح غير موجود، لا يوجد ناجح هنا، تمام. وكذا لو سماه مثلا اسمه ايه ده بركة، على نفس الوزن المولانا يبقى صالح أيضا، ملح على الأسماء الصالح، لكنها صلى الله عن الأسماء التي تطير بنا فيها صلاح ما. في حديث أظن في مسلم لكن لا أذكره، يعني أنه غير اسم امرأة كانت اسمها عاصية فقال بل أنت جميلة. وكذلك وجد سعيد المسيب لما كان اسمه حزن قال بل أنت سهل. أيوة مثلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء التي يتطير بها بنا فيها خاصة، يعني وسيدنا علي كان اسمه حرب بين ولا سمى ابنه حسن حربا. عبد الرحمن بن عوف اسمه عبد العزيز. وفي خبر حديث ذكره في المغني لا تسمين غلامك افلح ولا نجيح ولا نجيحا ولا يسارا ولا رباحا فانك اذا قلت اثمه قال لا. فهذا في نهي عن الاسماء التي يتطير بنفيها، يعني متشائم. إذا نفيته يعني لا، يعني نجيحا لا يوجد، لا يوجد نجيح عندنا، كلنا فشل تمام، ولا يوجد بركة عندنا، هذا يتشائم بنفي البركة يعني في البيت، أو رحمة أو نعمة مثلا، كل هذه الأسماء يتشائم بنفيها. صالح كذلك أنت عرضك بالله صالح وحبيب كل هذا برضو بعيد يعني. ها؟ لأنه لاحظ فيها معنى الصفة، لأنه قال إن قومي كانوا إذا اختلفوا يتحكمون إليه، فقال إن الله هو الحكم وغير اسمه. طيب كل له من اسمه نصيب برضه على كل حال. شكرا. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. تعارض الأضحية مع العقيقة، ما وجه التعارض يا مولانا؟ إن إما لا يجد ساعة إما يضحي وإما يعطي، خلاص يبقى يقدم الأضحية، لأن الأضحية لها وقت مؤقت تفوت به، بخلاف العقيقة لا تفوت إلا بالقلوب. ويفرق على الفقراء، يعني هل يجب على الفقراء أو يجوز؟ يسن. يسن. على الأهل والأصحاب. نعم، على الفقراء لا يهدى للأغنياء. والأضحية تطبخ ويدعى إليها الناس، أن العقيقة بخلاف الأضحية. ترسل إليها إليه النجاح.